يتواصل بنا العطاء ويتواصل بنا اللقاء في هذه الليلة القرآنية العطرة المباركة. وكما يتقدم فضيلة الشيخ محرم العطار وكل آل العطار بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء، شاكرين له سعيهم ومسعاهم. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، كل القراء الذين جاءوا مشاركة في هذه الليلة القرآنية العطرة المباركة، هيا بنا تسعد الأرواح سويا كي نستمع مع علم من أعلام التلاوة باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وابن مركز السبلوين بمحافظة الدقهلية فضيلة القارئ الشيخ أحمد إسماعيل أحمد السيد إسماعيل. وكما قول لحضراتكم أن بعده مباشرة سوف يسعد أو تسعد منصة القراءة بذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ مصطفى لطفي السعيد. هيا بنا نعيش مع القارئ الشيخ أحمد السيد إسماعيل. وكما أشكر العلم القرآني الكبير فضيلة الشيخ مصباح بتولي إبراهيم، كما أشكر فضيلة الشيخ أحمد محمود سليم وفضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الرحمن سرايا قارئ بالإذاعة في التلفزيون العربي. أرجو من الراجل اللي السيارة في السكة يوقف الخط كله، عايزين نروح مش عارفين السيارة بكم يعني نص. روح يا الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن لتدخلن المسجد الحرام إن شاء صدق الله الحرام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله بسم لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل Thank you. محمد رسول محمد رسول الله محمد رسول تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا ذهبت امرأة إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وتقول له يا نبي الله إن ابني قد خلع عيني فما كان على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا أن يلقي البرقية عاجلة يستدعي فيها هذا الابن لكي يحاسبه فبكت الأم من شدة الألم وقالت له يا نبي الله استحلفك بالله أن تعفو عن ابني ما حملته في بطني من أجل أن تقيم عليه الحد فتبسم المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال إذا كانت هذه هي رحمة الخلق بالخلق فما بالكم من رحمة الخالق بالخلق.